أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 16 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن سنن الوضوء. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض السنن، ومن ذلك استحباب الموالاة بين أفعال الوضوء، وكذلك التلفظ بالشهادتين بعد الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا، ويقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. استحب كذلك أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وذكرنا ما يتعلق بمثل هذه الأذكار من الأجور. ويستحب كذلك الإتيان بدعاء الأعضاء المشهور، وقال باستحبابه جماعة من أهل العلم، ولم يقل باستحبابه جماعة آخرون، منهم الإمام النووي رحمه الله. والمصنف تبع النووي على ذلك باعتبار أنه لا أصل له، ولهذا حذفه المصنف رحمه الله تعالى كما حذفه الإمام النووي رحمه الله في المنهاج. وكذلك من هذه المستحبات أن يشرب من فضل الوضوء، وكذلك يرش إزاره به في حال إذا توهم حصول مقذر، وكذلك يسن أن يصلي بعده ركعتين بحيث تنسبان إليه عرفا، ويستحب كذلك يصلي ركعتين يقتصر في الركعة الأولى على قراءة آية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. وكذلك في ركعة ثانية يقرأ: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعرفنا كذلك أن المتطهر أو المتوضئ يقتصر وجوبا على غسل أو مسح شيء الواجبات، ولا يجوز أن يأتي بالتثليث ولا إتيان بسائر السنن في حالة إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة كلها، بخلاف الصلاة فيمكن أن يصلي ويأتي بالسنن بسنن الصلاة حتى ولو خرج الوقت، وحتى ولو لم يدرك ركعة، لأنه في الصلاة منشغل بالمقصود، بخلاف الحال في التوضؤ أو في الغسل فيقتصر حينئذ على الواجب فقط، ولا يجوز له أن يأتي بشيء من السنن. وكذلك الحال فيما لو كان الماء معه قليل لا يكفي إلى الفرض، ولا يكفيه لتتمة طهره في حالة إذا ثلث أو أتى السنن، أو احتاج إلى الفاضل لعطش حيوان محترم، فيحرم حينئذ أن يستعمل هذا الماء في شيء من السنن، وكذلك في الغسل. ويقتصر على الواجب استحبابا من أجل إدراك الجماعة. أما ما قيل بوجوبه زي الدلك فيقدم على إدراك الجماعة، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة. ده ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات. المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من ذلك قال تتمة في بيان أسباب التيمم وكيفيته. والتيمم في اللغة هو القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. وأما التيمم في الشرع فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين من أي مكان بنية مخصوصة. الآن سنمر على أحكام التيمم سريعا، لأن المصنف رحمه الله تعالى اختصر الكلام عن التيمم، أتى ببعض الأحكام اليسيرة جدا، لأنه ليس مقصود للمصنف رحمه الله تعالى الإتيان به هنا، وإنما ذكره تتمة باعتبار أن التيمم كما نعلم جميعا يحتاج إليه الإنسان فيما لو عدم الماء، فيما لو عدم الماء. فالتيمم شرعا هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين من أي مكان بنية مخصوصة. والتيمم له أحكام أربعة، فقد يكون التيمم واجبا، وقد يكون التيمم مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. يكون التيمم واجبا فيما إذا خاف الهلاك من استعمال الماء أو فقد الماء حسا. قال الله عز وجل: ولم تجدوا ماء فتيمموا. فيجب عليه حينئذ التيمم بالتراب في حالة إذا فقد الماء حسا، لم يجده أصلا، أو وجده لكن خاف الهلاك من استعماله. وقد يكون التيمم مباحا فيما إذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه، لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل. وكذلك الحال إذا كان الماء مفقودا في أول الوقت، وعلم أو غلب على ظنه أنه يوجد في آخر الوقت، فالتيمم حينئذ في أول الوقت يكون مباحا، ويستحب له أو الأفضل له أن يؤخره إلى نهاية الوقت من أجل أن يستعمل هذا الماء. وقد يكون التيمم مكروها، وهذا في حالة إعادة التيمم، فيكره إعادة التيمم لأنه لا يتعبد بمثله. والأمر الرابع والحكم الرابع: قد يكون التيمم محرما كما في حالة ما لو تيمم بتراب مغصوب، فهنا يكون التيمم محرما لكنه صحيح. وقد يكون محرما مع عدم الصحة فيما إذا كان الماء موجودا ولا يوجد مانع من استعماله، فلو أنه تيمم في هذه الحالة حرم عليه ذلك ولا يصح تيممه. هذا سريعا ما يتعلق بتعريف التيمم وما يعتريه من أحكام. والتيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الأصغر، ويقوم كذلك مقام الغسل في الحدث الأكبر، وهذا بخلاف المسح على الخفين. المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر فقط. ولهذا كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يأتي بأحكام التيمم بعد فراغه من أحكام الغسل، باعتبار أن التيمم يكون بدلا عن الوضوء وكذلك عن الغسل. طيب، إذا قلنا التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل، ما الفرق بين التيممين؟ الفرق بينهما أن التيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء، أما التيمم عن الحدث الأكبر فلا يبطله ما أبطل الوضوء، وإنما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله، حينئذ يبطل التيمم. ده بالنسبة للكلام كون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل، وعرفنا الفرق بين الأمرين. أسباب التيمم، الشيخ رحمه الله تعالى قال: تتمة يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله. التيمم له أسباب ثلاثة، وبعضهم يجعلها سبعة مجموعة في قول القائل: يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة إضلاله، مرض يشق، جبيرة وجراح. أما بالنسبة لإجمال هذه الأسباب فهي أسباب ثلاثة: فقد الماء هذا السبب الأول، المرض هو السبب الثاني، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، وهذا هو السبب الثالث للتيمم. متى وجدنا سبب من هذه الأسباب الثلاثة فيشرع حينئذ استعمال التراب بدلا عن الماء. أول هذه الأسباب فقد الماء، وعرفنا قبل ذلك أن السبب هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فلما نقول الآن أسباب التيمم ثلاثة، يعني إذا وجد سبب من هذه الأسباب الثلاثة شرع لنا التيمم حينئذ. أول هذه الأسباب فقد الماء، ومعنى فقد الماء يعني العجز عن استعماله، إما لفقده حسا أو لفقده شرعا. طيب، إيه معنى فقد الماء حسا؟ ف فقد الماء حسا، بمعنى أنه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه. فهنتكلم إن شاء الله بعد أسباب التيمم عن كيفية البحث عن الماء. فبنقول الفقد الحسي معناه أنه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه، فحينئذ يلجأ إلى التيمم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لم تجدوا ماء فتيمموا. أو يكون الفقد شرعيا. ما معنى الفقد الشرعي؟ الفقد الشرعي يعني الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله. مثال ذلك: وجد الماء لكنه يحتاج إليه لعطش حيوان محترم. هذه صورة أخرى. وجد الماء لكنه يباع بأكثر من ثمن المثل. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة: وجد الماء لكن كان بينه وبين هذا الماء سبع يحول بينه وبين الوصول إليه. هذه صورة ثالثة. صورة رابعة: يجد الماء لكن خاف المرض من استعماله. فكل هذه صور للفقد الشرعي. فالآن عندنا الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله لسبب من هذه الأسباب. وهنا ننبه على أنه لا قضاء مع الفقد الحسي حتى لو كان عاصيا بسفره. بمعنى إيه؟ كان شخص مسافرا سفر معصية، ذهب لشرب الخمر ومع ذلك أراد أن يصلي فلم يجد ماء ليتوضأ به، هل يتيمم؟ نعم يتيمم. وإذا تيمم لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. فبنقول لا قضاء مع الفقد الحسي لأنه لم يجد الماء أصلا، فاستعمل الماء من أجل فقد الماء، ولهذا لا قضاء عليه لأنه لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة. فإذا لا يشترط حينئذ أن يكون هذا السفر سفر طاعة أو سفر مباحا، بخلاف التيمم مع الفقد الشرعي كما في الصورة أو الصورة التي ذكرناها آنفا. التيمم مع الفقد الشرعي يشترط فيه أن يكون في غير معصية، فحينئذ لو تيمم لصورة من هذه الصور لا قضاء عليه، أما لو كان ثم معصية فهنا عليه القضاء لأنه لما عجز عن استعماله شرعا توقفت صحة تيممه على هذه التوبة. طيب نرجع للمسألة، عرفنا الفقد الحسي وعرفنا كذلك الفقد الشرعي، وهذا هو السبب الأول من أسباب التيمم هو فقد الماء. السبب الثاني من أسباب التيمم وهو المرض. والتيمم حال المرض له أحكام ثلاثة. الحكم الأول: قد يكون التيمم واجبا فيما إذا كان يخاف الهلاك من استعمال الماء، فحينئذ يجب عليه التيمم. وقد يكون التيمم مباحا فيما إذا كان يخاف محظور التيمم. إيه محظور التيمم؟ عشان هذه العبارة تقابلنا كثيرا. محظور التيمم زيادة المرض أو بطء الشفاء أو حدوث عيب فاحش في عضو ظاهر أو فقد منفعة عضو. لو ترتب على استعمال الماء شيء من ذلك حينئذ يباح له التيمم. كذلك قد يكون التيمم مع المرض محرما. مثال ذلك أن يكون المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء، شخص مثلا عنده صداع، فما الذي يلجئ إلى استعمال التراب وعدم استعمال الماء؟ لا شيء. فحينئذ يحرم عليه التيمم ولا بد من استعمال الماء. فإذا بنقول المرض هذا سبب من أسباب التيمم، وأحكام التيمم حال المرض ثلاث: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون محرما. طيب وهنا مسألة مهمة جرى فيها أيضا الخلاف بين أصحابنا، فيما إذا كان مريضا لكن شك هل يضره الماء أم لا، هل يجوز له التيمم؟ هو الآن عنده شك، الأمر عنده مستوي الطرفين، لا يدري هل لو استعمل الماء يضره ذلك ولا لا يضره؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يجوز له التيمم فيما إذا شك هل الماء يضره أو لا. عند الشيخ الرملي رحمه الله قال لا يجوز له التيمم، فلا بد عنده من إخبار طبيب ثقة. يبقى هذا السبب الثاني هو المرض، وعرفنا ما يعتريه من أحكام ثلاثة. السبب الثالث من أسباب التيمم هو الاحتياج إلى الماء لعطش حيوان محترم، وده أشرنا إليه فيما سبق. معه ماء قليل، وهذا الماء يكفي فرض الوضوء، وما يتبقى يحتاجه لعطش حيوان محترم، فحينئذ لا يجوز له الاتيان بشيء من سنن الوضوء كما بينا، ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان المحترم. فهنا بنقول الآن شخص معه ماء لكن يحتاج إليه لعطش حيوان محترم، فحينئذ يترك هذا الماء لا يستعمله ويجعله لهذا الحيوان، وهو يلجأ إلى التيمم. ما هو الحيوان المحترم؟ الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله، الذي له حرمة، الذي يحرم قتله، زي مثلا المسلم المعصوم، زي الذمي، زي المعاهد ونحو هؤلاء، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم. أما الحيوان غير المحترم فهو الذي يجوز قتله. والحيوان غير المحترم ستة: أولا تارك الصلاة، سواء ترك هذه الصلاة كسلا أو تركها جحودا. فلو أن إنسان معه ماء وأراد أن يأتي بسنن الوضوء من تثليث ونحو ذلك، وعنده شخص تارك للصلاة يحتاج إليه العطش، هل يأتي بسنن الوضوء ولا يجعل هذا الماء لهذا الشخص الذي لا يصلي؟ لا، يأتي بسنن الوضوء ويترك هذا الشخص ولا يعطيه الماء. ليه؟ لأنه لا حرمة له. وإحنا اتكلمنا قبل ذلك عن مسألة ترك الصلاة بالتفصيل فيما سبق. فبنقول تارك الصلاة أول هذه الأنواع في حال إذا تركها تكاسلا أو تركها جحودا. الثاني وهو الزاني المحصن، الزاني المحصن الذي وطئ في نكاح صحيح ثم زنى، فهذا أيضا يجوز قتله وهو حيوان غير محترم، وذلك لأن حده الرجل، نعلم جميعا من الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم الزاني بعد إحصان. الثالث وهو الكافر الحربي الذي لا ذمة ولا عهد ولا أمان له مع المسلمين. الرابع وهو المرتد، هو الذي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل. والخامس وهو الكلب العقور، كلب العقور هو الذي فيه إذاء. والسادس والأخير وهو الخنزير، لأنه أسوأ حالة من الكلب. لماذا قلنا الخنزير أسوأ حالة من الكلب؟ قلنا بذلك لأن الكلب يمكن أن ننتفع به من بعض الأوجه، زي مثلا كلب الصيد، زي كلب الزرع إلى آخره، لكن الخنزير لا ينتفع به من أي وجه من الوجوه. لذلك حتى لما نتكلم عن النجاسات إن شاء الله، وكلمنا عنها قبل ذلك في عمدة السالك وفي غيره، عرفنا أن الكلب نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أو نحو ذلك على حسب اختلاف الروايات. وقلنا كذلك الخنزير نجس لأنه أسوأ حالا من الكلب. طيب، فبنقول هنا كذلك الخنزير حيوان غير محترم لأنه أسوأ حالا من الكلب. فإذا كان الكلب العقور يجوز قتله لما فيه من الإذاء، فالخنزير كذلك على هذا النحو. هذا إن تركها جحودا أو تكاسلا، نعم ترك الصلاة جحودا أو تكاسلا فحده القتل، لكن في حالة إذا ترك الصلاة تكاسلا يقتل حدا، وأما إذا ترك الصلاة جحودا فيقتل ردة. ولكن طبعا ثم تفصيل في هذه المسألة تكلمنا عنه فيما مضى. فبنقول هنا السبب الثالث من أسباب التيمم أن يكون محتاجا إلى الماء لعطش حيوان محترم، فيترك هذا الماء لهذا الحيوان المحترم ويلجأ حينئذ إلى استعمال التراب. الآن إحنا في السبب الأول من أسباب التيمم، قلنا فقد الماء، فقد الماء إما حسا أو شرعا، وعرفنا أن الفقد الحسي يعني لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه. فلو لم يجد الماء بالكلية بعد أن بحث عنه حينئذ يلجأ إلى التيمم. مراحل البحث عن الماء، كيف يبحث عن الماء؟ أقول مراحل البحث عن الماء أربعة. أول هذه المراحل يبحث في رحله إذا كان مسافرا. الرحلة يعني إذا السيارة بتاعته، سافر بالسيارة بتاعته أو في سيارة نقل ونحو ذلك، فيبحث في رحله عن الماء. فإذا لم يجد فيبحث في رفقته، يعني هل ينادي فيهم، هل مع أحد منكم ماء ولو بالثمن ولو في مقابل مال؟ دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إذا لم يجد ماء معه ولا مع رفقته، فحينئذ يبحث في حد الغوص، يبحث في حد الغوص وجوبا إذا لم يتيقن الفقد، بأن تيقن الماء أو توهم وجود الماء. وحد الغوص 300 ذراع، يعني حوالي 150 متر تقريبا. وسمي بحد الغوص لأنه لو استغاث أصحابه سمعوا نداءه وأغاثوه. بعضهم يقدر ذلك برمية سهم. طيب، فبنقول دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة للبحث عن الماء، إذا بحث في حد الغوص فلم يجد يبحث في حد القرب، وهذا واجب إذا تيقن الماء. وحد القرب 9000 ذراع، يعني حوالي 4.5 كيلو متر تقريبا، وقدره بعضهم بالمشي ساعة إلا ربعا. يبقى نلاحظ هنا أنه لا يبحث عن الماء في هذه المسافة إلا إذا تيقن وجود الماء. فلو تيقن وجود الماء بحث. طيب لم يتيقن وجود الماء، يبقى لا يجب عليه حينئذ البحث في هذه المسافة. المرحلة الرابعة والأخيرة، وهو إذا لم يجد الماء في حد القرب، البحث في حد البعد. لكن هذا ليس بواجب حتى وإن تيقن وجود الماء. طيب ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد على حد القرب، كل ما زاد على 4.5 كيلو فهو حد البعد، فلا يجب عليه. لو أراد فعل، وإذا لم يرد لم يفعل، حتى لو تيقن وجود الماء على هذه أو في هذه المسافة. طيب عرفنا الآن مراحل البحث عن الماء. يشترط طلب الماء والبحث عنه جملة من الشروط. فلو كان البحث في حد الغوث، فيشترط إذا توهم الماء أولا الأمن على النفس والأعضاء والمال والاختصاصات المحترمة وخروج الوقت. احنا قلنا الآن في المرحلة الثانية في البحث عن الماء في حد الغوث، قلنا هذا واجب إذا لم يتيقن الفقد. يعني لم يتيقن الفقد يعني تيقن الماء أو توهم وجود الماء. فلو بنقول عند توهم الماء يشترط الأمن على النفس والأعضاء والمال والاختصاصات المحترمة. اختصاص المحترم زي الكلب، كلب المعلم، هذا يسمى اختصاص، ويشترط كذلك خروج الوقت. طيب لو أنه تيقن وجود الماء في حد الغوث، يبقى يشترط كل ما سبق إلا الأمن على المال الذي يجب بذله لثمن الماء. لو كان البحث في حد القرب فيشترط الأمن على النفس والأعضاء والمال والاختصاصات التي يحتاجها، ولا يشترط الأمن على المال الذي يجب بذله لثمن الماء. أما بالنسبة للأمن على خروج الوقت فيشترط في حالة إذا كان التيمم يغني عن القضاء. ما هو التيمم الذي يغني عن القضاء؟ كأن تيمم في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء. يبقى هذا فرق بين طلب الماء في حد الغوث وطلب الماء في حد القرب. طلب الماء في حد الغوث فرقنا فيه ما بين توهم الماء وبين تيقن الماء. لو توهم الماء قلنا لابد من الأمن على النفس والأعضاء والمال والاختصاصات المحترمة وكذلك خروج الوقت. لو تيقن الماء يشترط نفس هذه الشروط إلا الأمن على المال الذي يجب بذله لثمن الماء وكذلك إلا الأمن على الاختصاص وإلا الأمن عن خروج الوقت. وعرفنا ما يتعلق بحد القرب. ده بالنسبة للكلام عن أسباب التيمم سريعا. أما بالنسبة لشروط التيمم فشروطه 7 أيضا نأتي عليها سريعا، وبعض يقول هي 10 لكن هي 7 ويندرج فيها ما ذكره بعض العلماء. سريعا نقول شروط التيمم لا بد أن يكون بتراب، هذا الشرط الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 6، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. بنقول الشرط الأول لصحة التيمم أن يكون بتراب، وهذا التراب لابد فيه من جملة من الشروط، لابد أن يكون هذا التراب طاهرا لا نجسا، لابد أن يكون هذا التراب طهورا ليس مستعملا، لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة. فبنقول لابد ألا يكون مستعملا. التراب المستعمل هو ما بقي على العضو أو تناثر منه بعد المسح أو استعمل في إزالة النجاسة، هذا هو التراب المستعمل. فالتراب لابد أن يكون طاهرا ولابد أن يكون طهورا، لابد أن يكون خالصا لا مختلطا بغيره، لا يكون مختلطا مثلا بدقيق أو نحو ذلك، ولابد أن يكون التراب هذا له غبار بحيث يلتصق بالعضو. طب لو كان هذا التراب لا غبار له كأن كان مبلولا ونحو ذلك فنقول لا يتيمم به. يبقى الشرط الأول لصحة التيمم أن يكون بالتراب. الشرط الثاني وهو أن يقصد التراب، أن يعمل إلى هذا التراب من أجل أن يتيمم به، فخرج بذلك ما لو تطاير التراب على وجهه ويديه. الشرط الثالث أن يمسح وجهه ويديه بضربتين، ولا يكفي ضربة واحدة، على المعتمد على الراجح في هذه المسألة. وإن قال جماعة من العلماء بأن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين، لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة أنه يمسح وجهه ويديه بضربتين. الرابع أن يزيل النجاسة أولا، وهذا بخلاف الوضوء. طيب لماذا فرقنا بين التيمم والوضوء؟ ذلك لأن التيمم طهارة ضعيفة، فإذا كانت عليه نجاسة ولم يتمكن من إزالتها فيصح حينئذ التيمم مع وجود النجاسة عند الشيخ ابن حجر. لكن الشيخ الرملي بيقول لا، حتى وإن لم يتمكن من إزالة هذه النجاسة لا يصح تيممه، لكنه يصلي لحرمة الوقت والقضاء واجب عند الجميع. فالشرط الرابع أن يزيل النجاسة أولا إلا إذا لم يتمكن من إزالتها عند الشيخ ابن حجر رحمه. الشرط الخامس أن يجتهد في القبلة أولا، مش يتيمم وبعدين يبحث عن القبلة، لا، يجتهد في أمر القبلة أولا ثم يتيمم، وهذا أيضا هو الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنها طهارة ضرورة. الشيخ رامي بيقول لا، لا يشترط الاجتهاد أولا قبل التيمم. السادس أن يكون التيمم بعد دخول الوقت أيضا لنفس السبب، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. الشرط السابع والأخير وهو أن يتيمم لكل فرض، بمعنى أنه لا يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، لكن يجوز له أن يجمع بين فرض عيني وفرض كفاية. يجوز كذلك أن يجمع بين النوافل والفروض الكفائية. فالشرط السابع أن يتيمم لكل فرض. هذا أيضا سريعا ما يتعلق بشروط التيمم. أما أركانه فأركانه 5. أول ركن من أركان التيمم وهو نقل التراب، ومعنى نقل التراب يعني تحويل التراب من أي مكان إلى الوجه واليدين. الركن الثاني وهو النية. طب قبل ما نتكلم عن النية، احنا بنقول الركن الأول نقل التراب يعني تحويل التراب من أي مكان إلى أعضاء التيمم اللي هو الوجه واليدين. إيه الفرق ما بين القصد الذي تكلمنا عنه في الشروط وبين النقل؟ نقول القصد والنقل متغيران. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يتصور وجود أحدهما دون الآخر. القصد دون النقل يعني وقف الآن في مهب الريح وقصد التراب للتيمم، يبين حصل قصد لكن لم يحصل نقل فلا يصح تيمم. طب صورة أخرى فيها نقل لكن ليس فيها قصد، تيمم أو يممه غيره بغير إذن، أو جاء فلطخ وجهه ويديه بالتراب دون قصد، يبقى حصل نقل ولا لا؟ نعم حصل نقل لأعضاء التيمم لكن من غير قصد، فلا يصح التيمم كذلك لعدم القصد. طيب فبنقول الفرض الأول هو نقل التراب، ونقل التراب اللي هو يكون على يديه تراب أو يأخذ التراب وينقله إلى الوجه ثم يأخذ بضربة أخرى التراب إلى اليدين. الفرض الثاني أو الركن الثاني من فروض التيمم وهو النية. إذا أراد النية ماذا ينتوي؟ ينتوي استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هو طهارة ضعيفة. يعني طهارة ضعيفة؟ يعني هو مبيح فقط لكنه لا يرفع الحدث، ليس هو كالوضوء وليس هو كالغسل. لذلك حنعرف إن شاء الله في المبطلات أن التيمم يبطل بالردة والعياذ بالله، والوضوء لا يبطل بالردة لأن حدثه قد ارتفع بالفعل، فلو أنه ارتد بعد ذلك خلاص الأمر انتهى، لا نقول يعود إليه الحدث. لكن بالنسبة للتيمم لا، التيمم لا يرفع الحدث، هو مبيح. ولهذا لو أراد أن ينتوي فينتوي استباحة الصلاة لا ينتوي رفع الحدث، ينتوي استباحة الصلاة. فلو أنه انتوى استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف استباح في هذه الحالة فرضا واحدا ويجوز له أن يصلي ما أشاء من النوافل. وكذلك لو أنه انتوى استباحة ما يفتقر إلى التيمم، زي مثلا واحد عايز يمس المصحف أو عايز يسجد للتلاوة أو يسجد للشكر ما عنده ماء فتيمم من أجل ذلك، فيستبيح جميع ما يفتقر إلى التيمم إلا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف. يبقى إجمالا بنقول النية من فروض التيمم. الفرض الثالث مسح الوجه، ولابد أن يمسح الوجه كله لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم. لكن الفرق بين التيمم والوضوء أن الوضوء كما قلنا لابد أن يصل الماء إلى جميع الشعر، شعر الوجه ظاهرا وباطنا إلا اللحية الكثيفة عند الرجل فيغسل الظاهر دون الباطن. أما هنا في التيمم لا يجب أن يصل بالتراب إلى أصول الشعر، بل يمسح فقط الوجه ويمسح ظاهر الشعور وجوبا، ومن ذلك أيضا ظاهر اللحية. الرابع هو مسح اليدين لقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الخامس الترتيب، فلابد أن يمسح وجهه أولا ثم يمسح بعد ذلك يديه، وهذا هو الفرض الأخير. أما بالنسبة لسنن التيمم فكل ما قلناه في سنن الوضوء هو سنة في التيمم، يستثنى من ذلك التثليث، فلا يسن تثليث التيمم. احنا عرفنا أن إعادة التيمم مكروه، لا يعاد وكذلك لا يثلث. لكن يضاف إلى التيمم بعض من السنن، من هذه يسن نزع الخاتم في ضربة الوجه، ويجب عليه أن ينزع الخاتم في ضربة اليد، لأنه لا يمكن وصول التراب إلى جميع اليد إلا بنزع الخاتم. طبعا بالنسبة للوضوء الأمر مختلف، لو كان الماء يصل إلى يعني ما تحت الخاتم فحينئذ يستحب تحريك الخاتم ولا يجب، لكن هنا في التيمم عند مسح اليد لا بد من نزع الخاتم من أجل أن يصل التراب إلى جميع عضو. فهذه سنة موجودة هي نزع الخاتم في ضربة الوجه، وأما في اليد فيجب. وكذلك يسن تفريق الأصابع في كل ضربة، وكذلك يسن عدم رفع اليد عن العضو حتى يتم المسح. ده بالنسبة لسنن التيمم أيضا إجمالا. آخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، قال: وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء، ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين يتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا، وصح جنائز مع فرض. هذه مسألة أيضا باختصار، بيقول لو أنه امتنع عليه أن يستعمل الماء لمرض ألم به ماذا يفعل حينئذ؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيما لو لم يستطع استعمال الماء في عضو من الأعضاء فهنا يجب عليه التيمم عن هذا العضو. هو الآن علم أنه يضره بإخبار طبيب عدل، لو استعمل الماء على هذا العضو ضره ذلك بإخبار طبيب عدل، أو علم هو من الطب، فإن يجب عليه أن يتيمم عن هذا العضو من أجل ألا يخلو هذا العضو عن الطهارة، فهو بدل عن طهارته. ولابد كذلك من غسل الصحيح كما يقول رحمه الله تعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعصور. هو الآن تعذر عليه استعمال الماء في هذا العضو، وليكن مثلا في اليد، خلاص يبقى يغسل بقية الأعضاء. ولما يأتي عند غسل هذا العضو الذي يتعذر معه استعمال الماء يتيمم عنه، ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل. هو الآن مثلا مجروح عافانا الله والمسلمين في يده، لا يستطيع أن يأتي بالماء على هذا الجرح، لكن بقية العضو بقية الساعد مثلا يستطيع أن يغسله، يبقى لابد من غسله، فيغسل هذا المجاور بوضع خرقة مبلولة بقرب الجرح، ويتحامل على هذه الخرقة المبلولة علشان ينغسل هذا المحل بالذي يتقاطر من هذه الخرقة، الذي يتقاطر من هذه الخرقة، من غير أن يأتي الماء على الجرح. فقال رحمه الله تعالى: وجب تيمم وغسل صحيح، قال: ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء. يعني لو كان هناك ساتر على هذا الجرح فيمسح عليه، ثم قال بعد ذلك: ولا ترتيب بينهما لجنب، بين التيمم وغسل الصحيح. احنا عرفنا ان التيمم يكون بدلا عن الوضوء، ويكون بدلا كذلك عن الغسل، لو كان بدلا عن الغسل يبقى لا يشترط الترتيب، لان بدنه كالعضو الواحد، ومثل الجنب الحائض النفساء. فقوله هنا لجنب هذا ليس تقييدا وانما هو مثال، فحينئذ لا يشترط الترتيب، فله ان يتيمم اولا عن الجرح الموجود، ثم بعد ذلك يغسل الصحيح، وله ان يغسل الصحيح اولا من بدنه ثم يتيمم عن العليل الى اخره. لكن الاولى أن يتيمم أولا من أجل أن يأتي الماء ويزيل أثر هذا التراب. طيب بالنسبة للذي أحدث حدثا أصغر يشترط فيه ما ذكرناه، لا يتيمم إلا وقت غسل العليل الذي فيه العلة، الذي فيه الجرح مثلا، لأنه اشترط في الوضوء الترتيب وليس كذلك بالنسبة للغسل. فلو كان مثلا الجرح موجودا على اليد يبقى هيعمل إيه؟ يغسل، يعني يتوضأ على الكفية المعروفة، يغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه. إذا أتى على غسل الجزء العليل حينئذ يتيمم. لو في جزء من اليد كما قلنا يمكن غسله، لا بد من الغسل على الكفية التي ذكرناها، ثم بعد ذلك يكمل الوضوء بعد ذلك. فعلى ذلك لو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه، بخلاف ما لو كان التيمم عن غسل فلا يجب مراعاة الترتيب حينئذ، لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو عضوين فتيممان، يعني لو امتنع استعمال الماء في عضوين فيجب عليه أن يتيمم مرتين، كل مرة عن عضو. طيب لو امتنع استعماله في ثلاثة أعضاء فيجب عليه أن يتيمم ثلاثة تيممات، وهكذا. فالحاصل أن التيمم يتعدد بعدد الأعضاء مع مراعاة الترتيب في الوضوء دون الغسل على النحو الذي بيناه. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا. لا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، وهذا فيما لو نوى استباحة الفرض، أما إذا نوى استباحة النفل فلا يصلي إلا النفل. فالنية لها مراتب. المرتبة الأولى وهو أن ينتوي استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف، هنا يستبيح بها فرضا واحدا، وكذلك جميع النوافل وجميع ما يفتقر إلى التيمم. المرتبة الثانية ينتوي استباحة الصلاة أو نفل الصلاة أو الطواف أو صلاة الجنازة، لو انتوى ذلك فيستبيح جميع الصلوات إلا الفرض العين. المرتبة الثالثة نوى استباحة مس المصحف أو ما يفتقر إلى التيمم، يبقى يستبيح ما يفتقر إلى التيمم إلا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف. فهذه المرتبة الثالثة بالنسبة للنية. طيب لماذا التعدد في التيمم بعدد الأعضاء؟ قلنا لئلا يخلو العضو عن طهارة، هو الآن لا يستطيع استعمال الماء في الوجه يبقى يتيمم عن الوجه، بعد الوجه يغسل اليدين، طيب عند وبعدين مسح الرأس، جاء من أجل أن يغسل القدمين تعذر استعمال الماء في القدمين فيتيمم عن القدمين، وهكذا كل عضو يتعذر استعمال الماء فيه يتيمم عنه لئلا يخلو العضو عن طهارة. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا فيما لو نوى استباحة الفرض كما قلنا. قال: وصح جنائز مع فرض، وهذا فيما لو نوى استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف فيستبيح بها فرض فرائض فرضا واحدا وجميع النوافل على النحو الذي ذكرنا. ثم شرع بعد ذلك في نواقض الوضوء، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. درس اليوم يعني سريعا مررنا على جميع أحكام التيمم تقريبا، حتى نأتي بالمسائل أو نكون قد أتينا على المسائل التي ما عرج عليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.